وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله إثبات العينين لله تعالى. قال الله عز وجل وقوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، سورة الطور. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ذكر المصنف رحمه الله في هذا المبحث ثلاث آيات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك تسليما للنصوص الواردة، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة من غير تكييف لها، فالكيف مجهول والمعنى معلوم كما قال الإمام مالك. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا كما قلناه مرارا وتكرارا، أننا نقوله في كل صفة من صفات الله عز وجل، فمعنى العينين معروف، وأما كيفيته فمجهولة بالنسبة لنا، الله أعلم بها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. وإيماننا بذلك واجب لأنه وارد في النصوص، وسؤالنا عنه بدعة لأن السلف لم يسألوا عن ذلك. ودائما نستحضر قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليست يعني العينان كعيني المخلوق، وكذلك ليست اليدان التي درسنا عنهما أمس كيدي المخلوق. قال المصنف هنا: واصبر. واصبر الشرح، قال: الصبر لغة الحبس والمنع، هذا معناه في اللغة العربية. إذا عندما تقول صبرت معناه حبست نفسي، صبرت نفسي أو صبرت نفسي معناه حبست نفسي أو منعت نفسي. واضح معنى الصبر؟ إذا الصبر في الأصل معناه الحبس والمنع. صبر فلان يعني حبس أو منع، فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن نظم الحدود وشق الجيوب. إذا الصبر يشمل الجسد كله، فأنت تحبس نفسك عن الجزع، أن تجزع على مقادير الله عز وجل ونحو ذلك، أو أن تسخط. وحبس اللسان، كيف تحبس لسانك؟ أن من التشكي، يعني أنت دائما تتذمر وتتشكى من حالك، وتقول: لماذا يحصل لي هكذا، ولماذا أصاب بهكذا، هذا كله مذموم. وحبس الجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب، كذلك عند نزول المصيبة بعض النساء مثلا تقوم بلطم الحدود أو بشق الجيوب، وهذا معروف أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. واصبر لحكم ربك، أي قضائه الكوني والشرعي. قضاء الله قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا. فوجوب الصيام هذا قضاء شرعي، ونزول المطر أو غياب مغيب الشمس مثلا هذا قضاء كوني، فأنت تصبر لحكم ربك. سواء كان هذا الحكم أي القضاء كونيا، يعني أمور تقع في الكون من نزول المطر أو نزول المصائب أو حوادث الدهر، تصبر لها. فهنا تنبيه المصنف أن ليس المقصود بحكم ربك الأحكام الشرعية، لا، ليس المقصود بها الأحكام الشرعية فقط، وإن المقصود بها الأحكام الشرعية مثل الصلاة والصيام والزكاة، تصبر لها. وأيضا تصبر للأحكام الكونية التي يحكم الله عز وجل بها، رسوب في مادة أو حادث سيارة أو موت شخص، أو يعني هذه مصائب الدنيا التي يحكم الله عز وجل بها، فعليك أن تصبر، أن تصبر. فإنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك بأعيننا، هذا هو الشاهد، أي بمرأة منا، يعني نراك وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. إذن إذا كان الله عز وجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت مرأة من الله عز وجل، فهذا يعني أن الله عز وجل سيحفظه سيحفظه. ما الشاهد من هذه الآية؟ إثبات صفة العينين، إثبات صفة العينين. قوله وحملناه، الحديث هنا عن من حملناه على ذات الواحد سر؟ نوح هو الذي حمل على السفينة. حملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات أخشاب عريضة. إذن ألواح، الألواح هي التي يبنى بها اللوح، جمع لوح، هو الذي تصنع منه السفينة. وهذا يعني قديم جدا، يعني انظر من عهد نوح، هذا الكلام يعني نوح هو أول الرسل في البشرية، كان قديم جدا. ويؤخذ من هذا أن صناعة السفن هي من أقدم المهن في البشرية، من أقدم المهن البشرية. لأن كم بين نوح وآدم، كم من الزمن بين نوح وآدم، كم قرن؟ يعني جاء عن ابن عباس أنها كم؟ أحسن، 10 قرون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بين نوح وبين آدم 10 قرون. يعني بعد أن وجد آدم ب10 قرون كانت البشرية تعرف صناعة السفن. وطبعا يعني هو بوحي من الله عز وجل واصنع الفلك، الله عز وجل أمره بذلك، فقال له كما في سورة هود واصنع الفلك، فجاء أمر رباني بذلك. فهذا يؤخذ منه أن صناعة السفن كانت قديمة جدا عند البشرية. ألواح هي أخشاب العريضة، الخشب العريض يقال له لوح. وأما الدسر فهي المسامير، شدت بها تلك الألواح دسر. ودسر على وزن فعل، وفعل هو من أوزان جموع التكسير، يجمع به فعال. فمثل دسار، دسار مفرد، دسار مفرد، دسار هو المسمار الواحد، وجمع الدسار دسر، واضح؟ فالدسر هي المسامير، والدسار هو المسمار. وهذا أيضا يؤخذ منه أن المسمار يعني قديم جدا جدا، وأنه مذكور في القرآن. لو قلت لشخص هل ذكر المسمار في القرآن؟ ما تخطر بباله؟ لا تخطر بباله. الجواب نعم، ذكر في سورة القمر. تجري، أي تجري السفينة بأعيننا، أي بمنظر ومرأى منا وحكم لها. إذن هي رؤية حقيقية، الله عز وجل ينظر إلى تلك السفينة حقيقة، لكن هذه النظرة مصحوبة بحفظ، مصحوبة بحفظ. جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقه، ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام. يعني هذا الذي حصل كله هو مجازاة على كفرهم بالله عز وجل، يعني إغراق قوم نوح وإنجاء نوح ومن معه، هذا كان جزاء على كفرهم. والذي كفر هو من الذي كفر به؟ نوح. المهم أن شاهد الآية هو قوله إيش؟ بأعيننا، هذا هو الشاهد. فقوله وألقيت عليك محبة مني، هذا الخطاب لموسى عليه السلام، أي وضعته عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي. هذا معنى ألقيت عليك محبة، يعني أحببتك وحببتك إلى خلقي. ولتصنع على عيني، يعني موسى صنع على عين الله. كيف يعني صنع على عين الله؟ يعني ربي على عين الله، يعني على حفظ ومرأة من الله عز وجل. أي ولتربى وتغذى بمرأة مني، أراك وأحفظك. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، فقد نطق القرآن بلفظ العين مفردة إليه، مضافة إليه مفردة ومجموعة، وناطقت السنة بإضافتها إليه مثناة. يعني جاءت النصوص في القرآن والسنة، جاءت النصوص في القرآن والسنة بإضافة العين مرة مفردة، يعني عيني عيني هذا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ عيني مفرد. طيب أعيننا جمع. طيب عينان هذا مثنى. يقول المصنف جاء في القرآن الإفراد والجمع، وجاء في السنة التثنية. طيب فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ يعني الآن يعني هل الله عز وجل له أعين أم عينان أم كيف نفهم هذه النصوص؟ نعم أحسن. الجمع أحيانا يكون لغرض التعظيم، لغرض التعظيم كما سيبينه المصنف الآن. طيب ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. هذا لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن من؟ عن الدجال، حينما قال إن الدجال يأتي يعني أفقع العينين يعني بعين واحدة، فيوهم الناس أنه إله، أنه الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. إذن نأخذ من هذا إيش؟ أنه يعني يستحيل أن يكون الله عز وجل عين واحدة، لأن وجود العين الواحدة ماذا يقال له؟ عور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، قال إن ربكم ليس بأعور، أخرجه البخاري ومسلم. وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه، والله عز وجل منزه عن إيش؟ عن النقائص، هذا نقص والله عز وجل قد تنزه عنه. طيب إذن الآن الاحتمال الأول أبطلناه، نحن عندنا كم احتمال؟ ثلاث احتمالات، عين واحدة، أكثر من عينان، أو أعين. إذن عين واحدة قلنا لا يمكن. طيب بقي النصوص التي تقول أن له عينين، والنصوص التي تقول أن له أعينا. قال ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. نحن عندنا هذا يعني نحتاج أن يعني نسترجع مسألة المضاف والمضاف إليه في النحو باختصار شديد. نحن عندنا في النحو كلمتان، مضاف ومضاف إليه. طيب يعني مثلا تقول قلم محمد، قلم محمد، الكلمة الأولى قلم والثانية محمد، القلم يقال له مضاف. طيب ومحمد مضاف إليه. طيب الآن يقول المصنف لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. يعني الآن المضاف الكلمة الأولى أحيانا تفرد وأحيانا تثنى وأحيانا تجمع، لماذا؟ حسب إيش؟ المضاف إليه، حسب المضاف إليه. طيب فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، إن أضافوا الواحد المفرد إلى مفرد أفردوه، مثل إيش؟ ولتصنع على عيني، عيني مفرد. لماذا؟ أين المضاف؟ أين المضاف؟ أين المضاف إليه الآن؟ المضاف أين هو؟ لا، عين، عين، عين فقط هو المضاف، والياء مضاف إليه. خلاص عندنا كم كلمة؟ كلمتان، العين هذا مفرد هذا مضاف، والياء ضمير مضاف إليه. تمام؟ فهنا لماذا لم يقل ولتصنع بأعين أو بعيني؟ لماذا؟ لأن المضاف إليه إيش؟ مفرد. هذه الحالة الأولى. قال وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه. وإن أضافوا إلى جمع سواء كان هذا الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله تعالى تجري بإيش؟ بإيش؟ بأعين. أعين جمع إيش؟ جمع عين. لماذا جمع؟ أيوة أحسنت، لأن المضاف إليه جمع وهو نا، نا هذه في اللغة العربية نا الفاعلين، نائل فاعلين لا تكون إلا للجماعة، لا تستعمل للمفرد ولا للمثنى، لا تستعمل المفرد وبتستعمل المثنى لكن لا تستعمل المفرد، إذن هي للجمع في الأصل. إذا لما كان مضاف إليه جمعا جمعت كلمة أعين، واضحة ولا مش واضحة؟ إذن هنا قالوا تجري بأعين، لماذا لم يقل تجري بعيننا؟ عين إيش سيصبح؟ مفرد. لو سيكون مثنى يقول إيش؟ تجري بعينينا، لكنه ماذا قال؟ تجري بأعين. أعين جمع عين، لماذا جمع؟ جمع لأن المضاف إليه يدل على الجمع، فالأحسن في اللغة العربية هنا هو الجمع، وهو أيضا كما قلت فيه تعظيم، فيه تعظيم لله عز وجل، لأن الجمع جمع استعمال الجمع في مقام الإفراد يفيد التعظيم، مثل ما استعمل الآن في الخطابات الرسمية يقولون قررنا نحن كذا كذا كذا، مثلا خطابات الملوك، خطابات الملوك والأمراء تستعمل فيها صيغة التعظيم، صح؟ يعني نحن فلان بن فلان، وهو شخص واحد، صح؟ فهذا من باب إيش؟ التعظيم. كقوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا، أيدي، أيدي جمع إيش؟ جمع يد. لماذا جمع اليد؟ مع أن الله عز وجل له يدان كما قال في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان، وهنا يقول أيدي جمع، نقول جمع هنا لأن المضاف إليه جمع وهو قوله نا. طيب لو كان سيفرد إيش يقول؟ بيدنا. ولو كان سيثني بيدينا، بيدينا. طيب أنا عامل وإن أضع الآن الحالة الثالثة والأخيرة، إذن عندما قال المصنف فوق السطر الثاني فإن أضاف الواحد، فإن أضاف الواحد هذا رقم واحد الحالة الأولى، وإن أضاف إلى جمع هذا الحالة إيش؟ الثانية. وعند قول المصنف وإن أضافوه إلى اسم مثنى هذه الحالة الثالثة، يعني هو عقلا إما أن يضاف إلى مفرد، وإما أن يضاف إلى جمع، وإما أن يضاف إلى مثنى. رجل مفرد، رجلان مثنى، رجال جمع. طيب فهو يقول المصنف إذا أضافه لمفرد إيش الحكم؟ يفرد. طيب إذا أضافوه إلى جمع الأحسن، الأحسن إيش؟ إذا أضيف إلى جمع نفرده أم نجمعه؟ يجمع، هذا الأحسن، هذا الأحسن. طيب إيش بقي؟ بقي إذا أضيف إلى مثنى، إذا أضيف إلى مثنى فعادة العرب أنها تجمع، مع أن كان المفروض إيش؟ أحسنت، كان المفروض تثنى، يعني عقلا مفرد لمفرد أفرد، أضفت شيء لمجمع يجمع، أضفت شيء لمثنى مفروض يثنى. قال لك الأفصح والأصح في لغة العرب أنها تجمع، وأنا أعطيكم الدليل الآن في قصة عائشة رضي الله عنها وحفصة في سورة التحريم، إن تتوب إلى الله فقد إيش؟ قلوبكما، فكك الكلمة قلوب، قلوب جمع إيش؟ جمع قلب، وعائشة وحفصة كم قلب؟ قلبان، مع ذلك إيش قال؟ قلوب، قال قلوب. لو كان سيأتي على القواعد، يعني ليس على القواعد، لو كان سيأتي على العقل الذي نحن نعرفه كان سيقول إيش؟ فقد سقط، خلى مرفوع قلبا، قلباكما، اترك الضمير، كان سيقول فقد سقط قلبان، قلبان، لأن قلب عائشة وقلب حفصة قلبان، لماذا يقول قلوب؟ قلوب لا تقال إلا إذا كان ثلاث قلوب فأكثر، صح؟ لكن قال لك هكذا عادة العرب أنها إذا أضافت الشيء إلى المثنى إلى ضمير التثنية مثلا فإنها تجمع تجمع. قال هنا وإن أضافوه إلى اسم المثنى فالأصح في لغتهم جمعه كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما ولم يقل إيش فقد صغت قلباكما لو كان سيثني سيقول قلباكما وإنما هما قلبان فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم. إذن يعني هذا خلاص الكلام أن الله عز وجل له أن الله عز وجل له عينان كريمتان تليقان بجلاله الله أعلم بكيفيتهما لا نعلم كيفيتهما ولا تشبهان أعين المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والمعنى معلوم والكيف مجهول. أما النصوص التي تأتي أن الله عز وجل له عين مثل ولتصنع على عيني فليس المقصود به أن الله عز وجل له عين واحدة بدليل حديث إن ربكم ليس بأعور. وأما الآيات التي فيها الجمع أعيننا فهذه جمعت لأن المضاف إليه مجموع وأيضا فيه تعظيم. وبهذا نكون قد أتينا على مبحث العينين. طيب ما هي الفوائد التربوية المستفادة من إثبات صفة العينين لله عز وجل؟ يعني أنت عندما تؤمن كمسلم عندما تؤمن أنت المسلم أن الله عز وجل له عينان ماذا تستفيد من هذا عمليا في حياتك؟ الرقابة وأيضا الحفظ والرعاية. حسن ما معنى لما يقول تعالى لنوح تجري بأعيننا يعني كأنه يقول له إنا نراك لا تخف على هذه السفينة ولا على من فيها ستنجو فأنت بأعيننا يعني في حفظنا وفي رعايتنا مع إثبات صفة العينين. طيب الأشاعرة ماذا يفعلون في هذه الآية؟ يؤولونها فيقولون تجري بأعيننا معناها بحفظنا ورعايتنا. هل نحن نختلف معهم في هذا؟ لا، لكن هم لما يقولون هذا يريدون الهروب من إثبات صفة العينين. نحن نقول صح تجري بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا صح، لكن مع إثبات حقيقة العينين لله عز وجل. إذا نستفيد من هذا المبحث المراقبة كما قال الشيخ، وأيضا نستفيد منه الحفظ والرعاية. وهذا كما يقول العوام الآن قريب من قول العوام الآن يعني فلان في عيني أو صح ولا أنت في عيني، يعني أني سأحفظك كما أحفظ عيني. واضح؟ إثبات السمع والبصر لله تعالى. وقوله تعالى فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الكتاب طيب. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر الآيات التي سنقرأها. هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. قد سمع الله قول التي قد هذه حرف تحقيق تفيد تحقق وقوع الشيء. قد أفلح المؤمنون يعني فلاح المؤمنين متحقق وواقع يقينا. فهنا عندما يقول تعالى قد سمع الله فسماع الله عز وجل لقول هذه الصحابية يقيني أم مشكوك فيه؟ يقيني لا شك فيه. إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقق واليقين. تقول قد جاء زيد فهي تفيد التوكيد، هي لفظ من ألفاظ التوكيد. قد سمع الله قول التي تجادلك. من هي التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا في الشرح. خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تجادلك أيها النبي أي تراجعك الكلام. تجادلك يعني تراجع، تقول له لكن كذا ولكن كذا يعني تناقش. تراجعك الكلام في شأن زوجها، من هو زوجها؟ أوس بن الصامت رضي الله عنه، وذلك حين ظاهر منها ما معنى ظاهرة منها؟ الحلف أنه لا يقربها. كيف؟ نعم أحسن. الظهار هناك باب في الفقه اسمه باب الظهار، باب الظهار، وهو منكر من القول وزور كما قال تعالى، ولا يجوز. وأن يقول الزوج لزوجته، هذا كانت عند العرب الجاهلية، يعني الآن تستعمل ألفاظ قريبة منها، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. ماذا يريد من هذا الكلام؟ أحسنت، يريد أن يحرمها على نفسه، يريد أن يحرمها على نفسه. واضح؟ أسلوب من أساليب التحريم والابتعاد، ويستعمله الزوج عادة عند الغضب وعند المخاطب. الآن لا يستعملون ممكن هذا اللفظ، ربما الآن يستعمل يقول له أنت، يقول لها أنت علي حرام، أنت علي حرام، أو أنت علي محرمة، أو نحو ذلك، وله أحكام فقهية تعرف في موضعها من كتب الفقه. ومما يذكر هنا أن القرطبي ذكر في تفسيره أن أحد العلماء، أظنه في الأندلس، كان في مجلس من مجالس العلم يشرح للطلبة ونحو ذلك، فقال لهم في الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وقد آل وقد ظاهر، وانتهى المجلس وذهب كل إلى بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه طلق، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم آل، آل معناه يعني أنه غضب على زوجاته فترك قربهن. الإيلاء أن يحلف الزوج على أن لا يقترب من زوجته، فيخيره يمهله القاضي، يعني حده إلى 4 أشهر، ثم يلزمه إما بأن يرجع إليها وإما أن يطلق. المهم هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ابتعد عن زوجاته تقريبا شهر أو أكثر في القصة المعروفة في الصحيحين. لكن الشيخ ماذا قال في الدرس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر. مستحيل، لم يظاهر، لأن الظهار منكر من القول وزور، نسلم منزه عن هذا، لم يفعله. فلكن الشيخ أخطأ، يعني بشر يخطئ، لم ينتبه، فخرج وذهب إلى بيته. فجاءه أحد الطلبة وجاء عنده في البيت، وهذا من أدب الطالب أنه لم يرد أن يحرج الشيخ أمام الطلاب، فذهب إليه في بيته وقال له الشيخ: أنا عندي يعني مسألة وكذا. فقال: تفضل. فقال: أنت قلت في الدرس أن مسلم طلق وهذا صحيح، وأنه آل وهذا صحيح، وأما أنه ظاهر فحاشا، لأن الظهار منكر من القول وزور، وأن مسلم لم يفعله وقد تنزه عنه. فقال: صدق، واستغفر الله وأتوب إليه. فثم جاء في الدرس اليوم الثاني وقال للطلبة: قد قلت بالأمس، قد قلت أمس كذا وكذا، وجاءني فلان وصحح لي وقال لي كذا وكذا وكذا، فجزاه الله خيرا. يعني انظر كيف، يعني جاء أمام الطلبة، لو كان رجل آخر فيقول: مدام مشت دعا دمشي. ثم هو يأتي ويعترف أمام الطلبة أنه أخطأ، وأن الذي صحح له أحد طلابه ولم يستنكف عن هذا، يعني لأن الرجوع إلى الحق يعني فضيلة كما يقال. طيب، قال: نعم، قد سمع الله قول التي تجادلك، وهي قولة بنت ثعلبة تجادلك أيها النبي أي تراجعك الكلام في شأن زوجها، وهو أوس بن الصامت، وذلك حين ظهر منها وتشتكي إلى الله، معطوف على تجادلك، يعني كانت تجادل وتشتكي، وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه، قالت: والله ما ذكر طلاقا. يعني هي كانت تريد مخرج، تريد مخرجا، فسلم يقول لها: أنت قد أصبحت حراما عليه، فهي تقول: لكنه لم يطلق. فهي تظن أنه لا تحرم عليه إلا إذا طلق، فكانت تناقش، تريد أن تفهم يعني. ثم تقول: أشكو إلى الله فاقتي، يعني حاجتي، ووحدتي، وأن لي صبية صغارا، لي صبية صغارا، هي تريد المخرج يعني، ما تريد أن تسترق عنه. إن ضممتهم إليه ضاعوا، إن ضممتهم إليه يعني إلى هذا الزوج ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأن ليس عندها مال. وإن وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك، يعني الشكوى لله. والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما في الكلام، إن الله سميع بصير، يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات، ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. وتعلق عائشة رضي الله عنها على هذه القصة فتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت الخولة وليس بيني وبينها إلا يعني ستار أو شيء قليل يعني، وأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ومع ذلك الله عز وجل فوق سمع السماوات وسمع كلامها يعني كله، وأنزل فيه هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. ويعني انظر هنا يعني لأجل امرأة واحدة بل لأجل مشكلة زوجية يعني مشكلة أسرية في البيت ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. يعني لاحظ كيف اهتمام الإسلام واهتمام الشريعة بمشاكل الزوجية وبالنساء، يعني لأجل امرأة، يعني امرأة حتى يعني لا ليست مثل عائشة أو خديجة النساء المعروفات، يعني ينزل في حق سورة المجادلة وقرآن يتلى إلى يوم القيامة. ويذكرون أن عمر بن الخطاب مرة كان يمشي في بعض الطرق المدينة فجاءته امرأة فطلبت يعني طلبت منه أن يقف وأن يتكلم معها، فتوقف لها، ويعني كان في يعني هم عمر له مهابة يعني ليس كل أحد يكلمه، فتعجب الناس منه يعني قالوا له كيف تقف وتسمع لهذه المرأة وتتكلم معها؟ قال ما ألا تعرفون من هذه؟ قال لا. قال هذه التي سمع الله قولها، هذه التي سمع الله قولها ويعني ذكره في القرآن، هي خولة في الدفاع، فمن أنا حتى لا أسمع عليها يعني. طيب وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني يطلب من الناس أن يقرضوه. ما المقصود بقرض الله؟ الصدقة أسلوب يعني من السؤال. لكن اليهود استهزأوا بهذا وقالوا إن الله إيش فقير والعياذ بالله، قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك أنهم أهل الكتاب، وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام. واضح؟ يعني كانوا يقولون انظروا كيف المسلمون ماذا يقولون، يقولون إن الله يقول لهم أقرضوا الله، إذن المسلمون يعني لا يعظمون الله وإنما يتنقصونه. واضح؟ يريدون أن يجعلوا هذه الآية سببا في تشكيك الناس في الإسلام. واضح؟ كانوا يقولون كيف الله عز وجل يقول لنا أقرضوني، كيف هذا معناه أن الله غير فقير، إذن هذا الدين باطل. واضح؟ أسلوب من أساليب صد الناس عن الإسلام. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، أي ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحدثون به سرا في مكان خال. يعني هل يظن الكفار أن الله عز وجل لا يسمع سرهم، أي الكلام الذي يقولونه في أنفسهم أو الكلام الذي يقولونه في مكان خال، يظنون الله لا يسمع هذا. ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم، والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، يعني تأخذ صديقه في زاوية وتتكلم معه، هذا يسمى إيش؟ نجوى. يعني نحن في العامية نقول إيش؟ أيوة صافر. وأيضا كلمة راس. والبدو يقولون برزة، أبغيكس برزة، أبي نبرز، أنا وأنت بنبرز، نبرز يعني نخرج مكان بارز أنا وأنت لا يرانا في أحد يتحدث فيه معك. طيب كلها لها يعني اشتقاقات لغوية. ف وهناك آيات كثيرة تتحدث عن النجوى. بلى نسمع ذلك ونعلم به ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. طيب ما الشاهد في هذه الآية والتي قبلها والتي قبلها؟ إثبات صفة السمع. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذه فيها كم صفة؟ صفتين، السمع والبصر أو الرؤية. يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أي بحفظي وكلاءتي ونصري. هنا ثلاث صفات ليست صفتين، ثلاث صفات، السمع والبصر وأيضا إيش؟ نعم لا كيف؟ أيوة أحسنت، صفة المعية. من أين أخذناها؟ إنني معكما، الله عز وجل مع موسى وهارون، فنأخذ من هذا أن الله عز وجل متصل بصفة المعية، أن الله عز وجل يكون مع أوليائه وأنبيائه. طيب كيف معهم يعني؟ يعني هل معهم بذاته أم بحفظه ورعايته؟ بحفظه ورعايته. وإلا الله عز وجل أين؟ في السماء، الله عز وجل في السماء وهو معهم، ما في إشكال. كيف هو معهم وهو في السماء؟ مثل ما تقول أنت لشخص أنا معك، سافر وأنا معك، اذهب وأنا معك، كيف أنت معه وأنت في البيت؟ أيوة يعني دعم، يعني أنا أدعمك وأؤيدك وأنصرك، صح ولا؟ حتى الآن في يعني في أمور كثيرة تقول أنت مع من؟ أنت مع أي نادي؟ هل مع أي نادي؟ يعني أنت تذهب إلى هذا النادي ولا هو تشجيع؟ تشجيع صح؟ يعني تأييد ونصر، هذا فقط من باب حتى أقرب لكم الصورة. يعني نفس الشيء حين تقول لشخص أنا معك يعني أنا أؤيدك، حين يقول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، يعني هل والعياذ بالله كما يقول هو يعني الضلال أن الله عز وجل يقول في كل مكان، هل معناه أن الله عز وجل كان مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر والعياذ بالله في الغار؟ هل هذا هو المعنى؟ هل هذا الفهم يخطر بذهن أي إنسان أصلا؟ لا يخطر إلا بذهن من انتكست فطرته مثل الفلاسفة وأهل البدع والملاحدة وهؤلاء الضلال الذين يعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان، في كل مكان. هؤلاء انتكست فطرتهم. أي إنسان عامي على الفطرة السليمة لما تقرأ له هذه الآية إن الله معنا تقول له ما معنى هذه الآية إن الله معنا؟ يقول لك واضحة، يعني معناه أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم، واضح؟ يعني هي وقاية الله. إن الله معنا يعني إن الله عز وجل يحمينا ويقينا من العذاب. يعني الأثر هذا الذي جاء في كتب السيرة يطعنون في صحته، أن الكفار لما جاءوا إلى الغار وجدوا إيش؟ لماذا لم يدخلوا الغار؟ وجدوا شبك العنكبوت، وأيضا رأوا عش إيش؟ الحمار، فقالوا لو كانوا دخلوا هنا لما نسج العنكبوت بيته، فرجعوا. هذا جاء في كتب السيرة وفي إسناده يعني كلام، لكن على كل حال الله عز وجل يعني حمام. وفي هذا يقول البصيري ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. يعني وقاية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر أغنت عن جيش يحمل الدروع والأسلحة وغير ذلك. لا تحزن إن الله معنا. طيب إذن هنا إنني معكما أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما، هذا معنى المعية. أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما وهو فرعون، وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه، وهذا تعليل لقوله لا تخافا، تعليل لقوله لا تخافا. لماذا قال لهما كأنه يقول لا تخافا؟ لماذا؟ لأنني معكما، واضح؟ وتعليل. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه في سورة العلق. من الذي لم يعلم؟ أبو جهل. ألم يعلم أبو جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار بأن الله يرى؟ لأنه قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو أبو جهل كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فالله عز وجل يهدده ويتوعده، يقول ألا يعلم هذا الكافر أن الله عز وجل يراه؟ بمعنى طيب وإذا كان يراه يعني سينتقل منه، ليست فقط رؤيا هكذا، أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه سيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ، هذا الاستفهام الغرض منه توبيخ أبا جهل وتقريعه. قوله تعالى الذي يراك أي يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقوله العليم به. هذه الآية فيها عدة فوائد. أولا إثبات صفة إيش؟ نعم الرؤية أو البصر. ثانيا صفة السمع. ثالثا صفة العلم. رابعا من فوائد هذه الآية فيها الحث على صلاة إيش؟ على صلاة الجماعة، لأنه قال وتقلبك في الساجدين، تقلبك في الساجدين يعني صلاتك مع الساجدين والمصلين، هذا فيه يعني حث بطريقة غير مباشرة. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا، وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك. الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع هذا واحد، والبصر هذا الثاني. طيب هذا هو الغرض الأساسي من المبحث إثبات هاتين الصفتين، لكن في آيات في صفات أخرى أيضا مثل صفة المعية وصفة إيش؟ العلم التي في الآية الأخيرة، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله تعالى بلفظ الماضي. أين بلفظ الماضي؟ أول آية لفظ الماضي سمع سنت. والمضارع وين؟ أحسنت، يسمع. واسم الفاعل؟ لا السميع، السميع سمع ويسمع وسميع، كلها جاءت في القرآن، ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع.